له بقايا من الأخلاق التي ورثها من دين إبراهيم عليه السلام، وتخلف عن كثير من الأخلاق بسبب كفره وبعده عن شريعة إبراهيم عليه السلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد على هذه الأخلاق الحميدة التي كانوا متمسكين بها، وليرجع إليهم تلك الأخلاق التي افتقدوها من دين إبراهيم عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والعلماء يقسمون الشريعة إلى ثلاثة أقسام: العقيدة، وهي ما يتعلق من توحيد الله، ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وما يتبعه من الإيمان باليوم الآخر والملائكة والرسل والكتب والقدر وغير ذلك. وقسم هو العبادات التي تكون بين العبد وربه من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك. وقسم هو المعاملات التي يترأسها جانب الأخلاق. ولذا عبر العلماء بأن جانب الأخلاق هو ثلث الدين، بل بالغ البعض بأن الأخلاق إنما هي الدين كله. لذلك قيل: الدين كله خلق، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فما جاءت العقائد ولا العبادات إلا لإصلاح أحوال العباد، وإلا لتمسكهم بمكارم الأخلاق وبالقيم والمبادئ التي تصلح معاشهم في دنياهم وتصلح أيضا أخراهم. لذلك أيها الأحبة الكرام، نجد هذه الأهمية العظمى للقيم المجتمعية التي إن نظرنا إليها اليوم نجدنا قد تخلفنا عن كثير منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن لذلك أسبابا سنبينها بتوفيق الله جل في علاه. ولكن أيها الأحبة الكرام، لماذا نتخلف عن هذه المبادئ وهذه الأخلاق وقد جعل لنا ربنا سبحانه وتعالى العزة والرفعة في ديننا الحنيف؟ فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. بعث لنا ربنا جل في علاه رسولا هو خير الرسل وأفضل الأنبياء، ثم أمرنا أن نتمسك بهديه وأن نستن بسنته وأن نجعله قدوة لنا، حيث قال ربنا جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس خلقا، وكان أشد الناس تمسكا بالقيم والمبادئ الفاضلة. لما تسأل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. إذ أنه صلى الله عليه وسلم جعل الوحي متحكما في كل تصرفاته وأفعاله وأحواله. وإننا إن أردنا أن نرتقي وأن نرتفع بهذه القيم والمبادئ فعلينا بهدي رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلينا بالعمل بوصيته التي قال فيها: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فعلينا الرجوع أيها الأحبة الكرام إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ننظر ما أمرنا به من الأخلاق الفاضلة والمبادئ الحميدة والقيم النبيلة فنتمسك بها ولا نتزحزح عنه وننظر ما نهانا عنه من الأخلاق الرديئة والصفات الخبيثة فنتركه ولا نتصف به أبدا. إن فعلنا ذلك كانت لنا العزة وكانت لنا الرفعة وارتقى مجتمعنا إلى أعلى الدرجات. وإن تخلفنا كما هو الواقع للأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نجد ما نجد من ذلة ومهانة وتسلط أعدائنا علينا. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه وراءهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن فما صرنا إلى ما صرنا إليه من انحطاط أخلاق وتفكك اجتماعي إلا بسبب تخلفنا عن شريعة ربنا جل في علاه وإلا بسبب تخلفنا عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأخلاقه السامية الرفيعة. أيها الأحباب هناك دواعي تحارب الفضيلة وتنشر الرذيلة. من هذه الدواعي الشيطان الرجيم عليه لعنة الله، فإنه يريد من بني الإنسان أن يذلوا وأن ينحرفوا فيدخلوا معهم جهنم خالدين فيها أبدا. لذلك قال ربنا جل في علاه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال ربنا جل في علاه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يدعو أولياءه إلى مساوي الأخلاق وإلى نبذ الشرائع والتفرد منها. وكلما استجاب له الناس كلما ازداد للمجتمع في انحطاط إلى أسفل وأسفل ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نجد أن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من كيده وعدم اتباع خطواته. فقال ربنا جل في علاه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان إنما يريد لنا الهلكة من حيث يزين لنا سوء أعمالنا. لذا قال ربنا جل في علاه على لسان الهدهد لما رأى قوم سائر يعبدون الشمس من دون الله قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فهذا الذي يترك محاسن الأخلاق ويعمل بمساوي الأخلاق يترك الشرائع ويعمل بأهوائه إنما زين له الشيطان سوء عمله. تجده يبرر لنفسه بأي تبرير يظن أنه على خير ولكنه في قرارة نفسه يعلم أنه على باطل. أيضا أيها الأحبة الكرام من هذه أو من الداعين إلى مساوي الأخلاق وترك الأخلاق الحسنة وعدم التمسك بالشرائع اتباع الهوى. اتباع الهوى، فإن الهوى يعمي ويصيب، يعمي ويصيب. لذلك نجد أن هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم يضلون ضلالا شديدا عن دين الله عز وجل. تجدهم يتيهون في شهواتهم ولا يعملون بمحاسن الأخلاق من إيثار وصدق وأمانة وعفة ومسؤولية وقيام بالحقوق والواجبات، كل ذلك بسبب اتباع الهوى وعدم الرجوع إلى شرع الله عز وجل والتمسك به. أسأل المولى سبحانه أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من المتمسكين بالأخلاق الحميدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، من أعظم الأسباب التي جعلت المجتمعات الإسلامية متخلفة عن الأخلاق الحميدة انبهارها بالغرب الكافر لما رأوا ما هم فيه من تقدم تقني وتكنولوجي، ولما رأوا ما هم فيه من نعيم دنيوي اغتروا بما عندهم وظنوا أنهم على هدى. فصرنا نجد من بني جلدتنا أثرياء يدعون إلى التمسك بحضارات هؤلاء الغربيين الكافرين وترك ما نحن عليه من شريعة الإسلام، بدعوى أننا في تخلف ورجعية وسوء تفكير. وإننا إن نظرنا إلى هؤلاء الأثرياء نجد أنهم لا هم تمسكوا بشريعة نبيهم، ولا هم حصروا الغرب فيما هم فيه من تقدم، وإنما يقفون هكذا أبواق للشيطان يدعون الناس إلى الانفكاك والانحطاط من الأخلاق، ولا ينفعون مجتمعهم بأي شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك أشد التحذير، وحذر من أناس يتكلمون بألسنتهم منهم دعاء ولكن دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. فهؤلاء الذين يدعون إلى إباحة الاختلاط وإلى إباحة التبرج والسفور وإلى إباحة الرذيلة وعدم التعفف، فإن هؤلاء أدعياء للشيطان يدعون الناس إلى جهنم والعياذ بالله. فالحذر الحذر أيها الأحبة الكرام من هذه الدعاوى الرذيلة. أيها الأحبة الكرام، إننا إن أردنا أن نرتفع لمجتمعاتنا وأن نرجع إلى الأخلاق الفاضلة الحميدة والقيم الجميلة، فعلينا أن نزرع في أبنائنا الصغار ما تبقى فينا من هذه القيم النبيلة وهذه الأخلاق الفاضلة، نعلمهم الإيثار على النفس، نعلمهم الحلم والعفو عن الآخرين، نعلمهم خلق العدل وعدم الظلم، نعلمهم قول الحق وترك الزور والبهتان، نعلمهم الصدق وأن لا يعملوا بالكذب. وإنه لا يصير ذلك أيها الأحبة الكرام إلا بإصلاح الأسرة أولا، وإصلاح المدرسة ثانيا، وإصلاح القدوات ثالثا. فإنه بالأسرة يقوم المجتمع. أسرة تتكون من أب وأم صالحين، تجد ولدا ينشأ نشأة صالحة مهما واجه في مجتمعه من سويات أخلاقية، فإن عنده أصل راسخ لا يتسعسح أبدا. لذا وجدنا أن أعداءنا عملوا بكل جهدهم على تخريب الأسرة، وجعل المرأة تتمرد على زوجها، ودعاوى المساواة بين الرجل والمرأة، وأن لها حقوقا مثلما أن له حقوق. كل هذا جعل الأسرة تنحط انحطاطا شديدا، وجعلها تقوم على نزاع وشقاق، لا كما أراد الله عز وجل من أنها تقوم على سكن ومودة ورحمة وألفة. لذلك نجد أنهم غفلوا عن تربية أبنائهم، وتركوهم للمجتمعات الخبيثة وللأفكار الردية، فنجد أبناء مشوهين فكريا وأخلاقيا وسلوكيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلينا الحذر، قلنا الحذر من هذه الدعاوى التي تنشر بيننا، ظاهرها الرحمة وباطنها سوء العداء والعياذ بالله. أيضا أيها الأحبة الكرام، علينا أن نعمل على إصلاح المدرسات وإعطاء المعلم القيمة التي كان عليها من احترام وتبجيل وتوقير، فإنه ما فسد التعليم في بلادنا إلا بسبب الحط من مكانة المعلم، فإن المعلم هو القدوة لطلابه. كيف يصير قدوة حسنة والطالب والمتعلم يرى بمجتمعه أنه يحط من درجة المدرس إلى أهون شيء والعياذ بالله؟ نجد أفلاما ومسلسلات تمثل المعلم في صورة الشحاذ أو في صورة المهرج المتبذل، وكثيرنا غفل عن ذلك وسكت عن ذلك، فربما نجد أن أولياء الأمور يساعدون على ذلك، تجده يحط من قدر المعلم أمام ابنائه. كيف هذا؟ وكيف تبغي من ابنك أن يحترم شيئا بعد ذلك؟ ينبغي علينا أن نتقي الله أيها الأحبة الكرام، وأن ننزل المعلم منزلته التي ينبغي أن يكون فيها. ثالثا أيها الأحبة الكرام، قلنا أنه يجب الحفاظ على الأسرة والمدرسة، وثالثا القدوات. فإننا اليوم نجد الشباب والصغار يتأسون بقدوات من اللاعبين والمغنيين والممثلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأتي لتسأل شابا من هؤلاء ماذا تعرف عن نبيك صلى الله عليه وسلم، تحفظ اسمه، تحفظ نسبه، تحفظ أسماء أزواجه، تحفظ سيرته وغزواته، ماذا تعرف عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تعرف عن العلماء والسلف الكرام؟ لا يكاد يعرف إلا القليل. وكل ذلك بسبب ماذا أيها الأحبة الكرام؟ بسبب انشغالنا بدنيانا وحرصنا على تعليمهم العلم الدنيوي الذي يحصل لهم المال والمرتبة والمنزلة في دنياهم، وغفلنا عن تعليمهم العلم الشرعي الذي يؤمن لهم دنياهم ويؤمن لهم أخراهم. فاتقوا الله عز وجل، فإننا محاسبون موقوفون بين يدي الله عز وجل مسؤولون عن ذلك. فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلينا أن نزرع في أبنائنا الأخلاق الفاضلة الحميدة، وعلينا أن نحذرهم من كل خلق ومبدأ رديء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا تقصيرنا وأن يرزقنا حسن تربية أبنائنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.